بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل المتن السابق وهو حديث جابر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. إذا نهي عن ضرب الوجه لأنه يعني محل النظر والجمال، وفيه مكامل الإنسان، وهو مضرب الجمال وغيره، وكذلك نهي عن الوسم لا سيما في الوجه لأن فيه تغييرا لخلق الله تعالى. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، نسأل الله العافية. حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوهي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. إذن الوسم اللي هو العلامة التي تعلم بها الدواب، والوسم هو أثر كي، يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما. والميثم أو الميثم الشيء الذي يوسم به، نعم، وجمعه مياسم، ولا يقال موسم الحج، أي معلم جمع الناس باعتبار أنه علامة كبيرة جدا على اجتماع الناس. إذن الوسم في الوجه منهي عنه لصحة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآدمي وسمه حرام لكرامته أولا، ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدمي فذهب جماعة إلى أنه مكروه والصواب تحريمه بسبب الأذى الذي يصيب الحيوان. أما ما ورد من بعضها للوسم فهذا يدل على أنه كان بطريقة لا يتأذى بها الحيوان. باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية، هذا طبعا يحمل على الشيء الذي ليس فيه أذى للحيوان، أما أذية الحيوان فهي محرمة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويت، نعم، وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، أيضا كان يسم هذه الدواب لكن بطريقة

ها وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني ح وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. هذا الحديث أيها الإخوة حفظناه لما كنا في الثالث المتوسط اللي هو يسمى بالتاسع في كثير من الدول، وأثر فينا في وقته ولحد هذا اليوم بحمد الله تعالى. ولذلك فليعلم أولئك الذين يضعون المناهج أنهم على باب من أبواب الحسنات كبير، وإذا فرطوا فإنهم على باب من السيئات كبير. وهذا الحديث لما يحفظه الناشئ ويسير عليه يؤجر من علمه الحديث ومن شرحه له ومن وضع المنهج ومن دافع عنه. فعلى الإنسان أن يحرص على الأعمال وأن يحرص على الأعمال الكبيرة. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد، وهو من الأحاديث الجوامع التي جمعت أحكاما عظيمة يحتاجها الإنسان في حياته، وفيه أحكام ظاهرة. وينبغي أن يجتنب الإنسان الجلوس في الطرقات أخذا بهذا الحديث، فإذا حصل له الجلوس لحاجة فعليه أن يتأدب بالآداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه يكف الأذى فلا يؤذي أحدا، ومن ذلك أن يجتنب الإنسان الغيبة، وأن يجتنب النميمة، وأن يجتنب سوء الظن، وأن يجتنب احتقار المارين. فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكذلك ليحذر الإنسان تضييق الطريق على الناس، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور بسبب خوفهم من الجالسين. وغض البصر حسنة من أعظم الحسنات ولذة من أجمل اللذات، حينما يغض الإنسان بصره ويحتسب الأجر أن له في كل غض للبصر قطع مطمع الشيطان ومكسب في كتابة الحسنات عند الله تعالى، حسنات يبقى نفعها عند المؤمن يوم القيامة. فمن صام على المحرم بالدنيا أفطر عليه يوم القيامة، ومن تعجل الطيبات في هذه الدنيا فاته من الخير الكثير بين يدي الله تعالى. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسة أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الآن الشعر والعياذ بالله يباع شعر يوصل بالشعر، وكان أيضا ما يسمى بالباروكة قديما شعر كامل يلبس، هذا كله من المحرم وكله من المخالفة، والناس لا يكفيهم باب من الشهوات، فكلما توغلوا في الحرام فإن الإنسان لا يشفى، يحاول أن يستمد من الحرام. واللذة والراحة والطمأنينة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وعبد حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا عمرو الناقد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرق شعرها. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل شعرها أو أفأصل شعره؟ طبعا يروى هكذا وهكذا يا رسول الله، فنهاها. إذن لا يجوز الوصل لأنه تغيير لخلق الله ولأنه تدليس. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرض شعرها فأرادوا أن يصلوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه نسخة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يصلوا في نسخة فأرادوا أن يصلوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. المستوصلة هي التي يطلب أن يصل لها الشعر، والواصلة هي التي تصل. فلعن الله سبحانه وتعالى الذي مارس العمل والذي جعل له العمل، وهذا يشمل لما الإنسان يأخذ أهله إلى هؤلاء الواصلات، فالإثم يشمل التي وصل شعرها والتي أخذها أو أقر لها أو أذن لها، وكذلك صاحبة الشعر التي تصل للناس الشعر. وهذا يدل على خطورة الذنب وأن الذي يشتركون فيه عدة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق بن يناقة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، أعان الله الأمهات على رعاية البنات والأبناء، فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأصل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلات. إذن الأمر شديد جدا فيما يتعلق بوصف الشعر. وثمة أمر في هذا هو أن الإنسان لم يرضى بقدر الله تعالى. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم ابن نافع بهذا الإسناد وقال: لعن الموصلات. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم. أيضا الوشم، وهذا الوشم والعياذ بالله كثر كثرة مقلقة، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء الذين لا يعرفون بالحرمة يجب علينا أن نعلمهم وأن نترفق في تعليمهم وأن نصل إليهم بطريقة لا نفتن أنفسنا. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل المتن السابق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنانصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن. الله، هنيئا الذي جعل أفضل أوقاته مع القرآن. فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. وهذه مجادلة ليست حسنة، وأن العبرة بالشرع لا بأفعال الأشخاص، وأن الإنسان لا يتعجل فيظن أن المقابل قد فعل هذا. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، أي لم تر النمص فيها. فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، يا سلام، أي لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، بل ربما تفارقنا. يعني هكذا ينبغي على الإنسان، أن من كان عنده امرأة مرتكبة للمعصية فينبغي عليه أن ينصحها ثم ينصحها ثم ينصحها، ثم لا يستقيم أن يجتمع إنسان وعاصية في بيت واحد. ولذا السعادة تكون بالطاعة، السعادة تكون بالطاعة. وبيت لا يبنى على طاعة الله حري أن ينهدم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل